بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا. أما بعد، يقول الناظم الشيخ الأهدر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الحيم. يقول راجي عفو ربه العلي وهو أبو بكر سليل الأهدلي. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالبسملة، وهذا من الآداب الشرعية من يبدأ الإنسان أعماله دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، يعني فهو ناقص. فلهذا بدأ الناظم بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم كلاهما اسمان بنيا لإفادة الكثرة والمبالغة، والمقصود من ذلك الإشارة إلى عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان الرحمن أبلغ من الرحيم كما قال علماء اللغة، بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. في الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلهذا قالوا بأن الرحمن أبلغ من الرحيم عليه السلام. يقول راجي عفو ربه العلي. الراجي هو المؤمل من الرجاء بمعنى الأمل، وعبر بالفعل المضارع للإشارة إلى الاستمرار، بأنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويذكره ويثني عليه في الحاضر وفي المستقبل أيضا. يقول راجي عفو ربه العلي، والعفو هو المغفرة. وإن كان أهل العلم اختلفوا في تفريق بينهما، هل هما مترادفان أو هما بمعنى واحد، وهذا الخلاف إنما هو في حالة الاجتماع، يعني عندما يجتمع لفظ العفو مع لفظ المغفرة، كما في الآية الكريمة: واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. فجمع بين العفو والمغفرة. فهنا بعض أهل العلم يرى أن المغفرة أنها أبلغ من العفو، لأن المغفرة إنما تكون بناء على اكتساب وعمل من العبد، فالله سبحانه وتعالى يقابله بالمغفرة. أما العفو فقد يكون ابتداء بدون اكتساب من العبد. وقال بعض أهل العلم بأن العفو أبلغ، لأن العفو هو المحو والإزالة، أما المغفرة فهي الستر، ولا يلزم من كون الشيء مستورا أن يكون زائلا. وهذا كما تلاحظون ملحظ لغوي يدل على التفريق بينهما. يقول راجي عفو ربه العلي. العلي من أسماء الله تبارك وتعالى، كما جاء في أعظم آية في القرآن: وهو العلي العظيم. والعلي أي المتصف بالعلو المطلق، والمطلق بمعنى العلو الذي يشمل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله سبحانه وتعالى عظيم القدر، وهو القاهر فوق عباده، وهو أيضا مستو على عرشه عال على خلقه، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة. وهو أبو بكر سليل الأهدلي. هذا تعريف بما أبهمه في الشطر الأول، وعطف بيان للراجي. من هو هذا الراجي الذي يرجو عفو الله تبارك وتعالى؟ صرح به وبينه فقال: أبو بكر سليل الأهدلي. والسليل بمعنى الذرية أو الولد، كما يقال فلان من سلالة فلان، يعني من ذريته، كأنه مستل منه، فهو فاعل بمعنى مفعول. أبو بكر هذا هو اسمه، مع أنه على صورة الكنية، لكنه اسم المؤلف الناظم رحمه الله، هو أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل. والمقصود بالأهدل هنا الأهدل الكبير، علي بن عمر الأهدل، من كبار فقهاء اليمن وصالحيها. مع أن الأهدل في أصل اللغة إنما يطلق على الشيء المتدلي أو المسترخي، فيقال مثلا روضة هادلة، بمعنى أنها مليئة بالثمار التي استرخت فيها غصون هذه الأشجار بسبب كثرة ثمارها. كما يقال أيضا الرجل الأهدل على من استرخت شفتاه أو استرخت شفته السفلى، كما هو الوصف الذي توصف بها الإبل، تكون الشفة السفلى مسترخية فيقال له أهدل، وامرأة هدلاء. فإذن أبو بكر هو الناظم، وهو من ذرية الأهدل، يقصد من ذرية علي بن عمر الأهدل رحمه الله. الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، هذا هو مقول القول. فبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى في أول منظومته، وذكر أعظم نعمة أثنى على الله بها، وهي نعمة الفقه في الدين والهداية إلى شرع الله تبارك وتعالى القوي. فأشار إلى هذه النعمة بأن الله سبحانه وتعالى فقهه في الدين، وهذه نعمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما في صحيح البخاري، عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهي نعمة من أعظم النعم، لأن الإنسان بنعمة الفقه في الدين يكون في أمان من الزيغ والخطأ في سلوكه وفي اعتقاداته. ولسلوك شرعه نبهنا، يعني أيقظنا من الغفلة وشرح صدورنا إلى سلوك طريق هذه الشريعة المحمدية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا سبحانه بالقلم، أشار إلى نعمة العلم عموما، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا بتيسير هذه الأداة، وهي أداة القلم، وهي أداة من أدوات المعرفة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، عندما قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وقال نون والقلم وما يسطرون. فهي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، لأنها وسيلة من وسائل التعلم والمعرفة. فضلا ومنا منه ما لم نعلم، يعني علمنا فضلا منه ومنا منه سبحانه وتعالى، وليس واجبا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فهو الخالق الذي يفعل ما يشاء ويقدر ما يريد. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، وخصنا أي أكرمنا من بين الأمم بأن جعلنا من أهل القرآن والسنة، جعلنا من أهل الإسلام المؤمنين والمتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يأخذ به إلى طريق هذا الدين. فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا. فكم هنا للتكثير، لأن صيغة كم كما تعرفون تأتي استفهامية، وهي الغالب على استعمال هذه الكلمة أنها تأتي للاستفهام، كم رجلا علمت أو كم رجلا رأيت، ولكن تأتي أحيانا خبرية بمعنى التكثير، كما في قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم قصمنا، وكما في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون. فكم هنا إنما يقصد بها الإشارة إلى التكثير. فكذلك هنا يقول فكم له من نعمة عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى له نعم كثيرة على العباد لا نحصيها، ومنة أوصلها إلينا. النعمة والمنة بمعنى واحد، لأن من شأن النعمة أن يمن بها في الأصل، وإن كان المن بالنعم في حق الله تعالى كمال، ولكن في حق المخلوق هو عيب ونقص أن تمن على الإنسان الذي أحسنت إليه وتعدد له نعمك. ولهذا شرط الله سبحانه وتعالى في الصدقة المقبولة ألا يتبعها من ولا أذى، ولكن المن من الله سبحانه وتعالى وهو تعداد النعم على خلقه هذه صفة كمال، لأن بها تذكير العباد بهذه النعم ودفعهم إلى شكرها. فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا، فالشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له إنعاما، أي نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا نستطيع إحصاءها، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد، أي نشكره شكرا، نشكره شكرا. ثم أشار إلى أن هذا الشكر سبب للمزيد، سبب للمزيد من النعم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم، العباد إذا شكروا نعم الله سبحانه وتعالى فإنه يزيدهم من هذه النعم، ومنها نعمة العلم، فإن الإنسان لو شكر الله سبحانه وتعالى بقوله وعمله على هذه النعم فإن الله تعالى يزيده علما. وشكر العلم يكون بالعمل به أولا ثم بتعليمه للناس، وكل من عمل بالعلم وعلمه فإن الله سبحانه وتعالى يجعله دائما في ازدياد من المعرفة. ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف والرحيم، هذا وجه في قراءة البيت على النبي الرؤوف والرحيم، وجه آخر أيضا على النبي الرؤوف الرحيم، على النبي الرؤوف الرحيم، فتقلب الهمزة إلى همزة قطع ليستقيم الوزن. ووجه ثالث أيضا في قراءة هذا البيت أن يقال على النبي، على النبي بالتشديد، على النبي الرؤوف الرحيم، وهذا فيه شيء من التكلف. ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف والرحيم، لما انتهى من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله تعالى هو الثناء على العبد في الملأ الأعلى، أن يثني الله سبحانه وتعالى على هذا العبد في ملأه الأعلى من ملائكته، كما فسره بذلك أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول الصلاة بمعنى الرحمة، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إنه فرق بين الصلاة وبين الرحمة، فالرحمة هي لازم الصلاة، والصلاة هي الثناء على هذا العبد بين ملائكته مع التسليم، يعني الصلاة مع التسليم امتثالا لظاهر الآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين كما في الآية الكريمة: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار، بين المقصود بالنبي الرؤوف الرحيم وأنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على الآل والأصحاب، وهذا جائز تبعا كما يقول أهل العلم، يجوز تبعا، وبعض أهل العلم يجوزه حتى استقلالا أخذا من حديث اللهم صل على آل أبي أوف. فهنا صلى وسلم على الآل والأصحاب تبعا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وآله هم أقاربه المؤمنون به إلى يوم القيامة، وأصحابه هم الذين لقوه عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على ذلك. فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسلام ومات على ذلك، وهؤلاء كلهم أفاضل وأبرار، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أجيال هذه الأمة بشهادة كتاب الله وبشهادة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصرحها قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما كان الله تعالى ليختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفاضل هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة. بالكسر أفضل كما في النسخة الخطية، ويجوز أيضا بالسكون، والكسر أولى باعتبار أن السكون فيه عيب عند علماء العروض. وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة، هذا أيضا دعاء للتابعين الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونهم مؤمنين وماتوا على ذلك، فهؤلاء يقال لهم بالتابعين. فدعا لهم وقيد الدعاء لهم بالاستقامة، يعني الذين ساروا على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهؤلاء هم تابعون لهم بإحسان. وبعد، فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى. وبعد، الواو هنا اختصار عن أما الشرطي، يعني أما بعد أو وبعد، وهذا اللفظ يؤتى به في اللغة للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر أو من كلام إلى كلام آخر، كما هنا يريد أن ينتقل من خطبة هذه المنظومة ومقدمتها إلى صلب هذه المنظومة، فهو أسلوب عربي واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتاباته، ولم يرد في القرآن بذاته ولكن ورد بمعناه. القرآن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر باستعمال لفظ هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا ذكر وإن للمتقين. فصيغة هذا التي في القرآن هي بمعنى وبعد أو أما بعد، بمعنى أنها لفظ يؤتى به للانتقال من معنى إلى معنى آخر. فقال وبعد فالفقه، ويقصد بالفقه هنا المعنى الاصطلاحي للفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. فالعلم بالأحكام الشرعية، هذا قيد يخرج غير الشرعية، فالعلم بها لا يسمى فقها. ثم قالوا العملية ليخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية والأخلاقية، يعني أخلاق النفس وصفاتها، فالعلم بها لا يسمى فقها في الاصطلاح. المكتسب من الأدلة. فلفظ الفقه صار في اصطلاح أهل العلم له معنى خاص، وصار لقبا على علم معين، وهو غير الفقه بالمعنى الشرعي. الفقه في النصوص الشرعية العلم بالشريعة، ويدخل في ذلك العلم بالتفسير، العلم بالحديث، العلم بالعقيدة، العلم بالفقه، كل ذلك يسمى فقها في الشرع. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا ليس خاصا بالفقه الاصطلاحي، وإنما تدخل فيه علوم الشريعة كلها. ولكن في اصطلاح أهل العلم خصصوا هذا اللقب أو هذا اللفظ بعلم مخصوص، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. وهذا هو المقصود في قول الناظم: وبعد فالعلم عظيم الجدوى. عظيم الجدوى يعني عظيم النفع، لأن الإنسان بهذا العلم يعرف دينه، وبهذا العلم يحرس مصالحه الدنيوية والأخروية، وبهذا العلم يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر. فهو مثل الميزان، البائع الذي لا ميزان عنده قد يبيع الأشياء بغير قيمتها. السلام ورحمة الله. فقوله وبعد فالعلم عظيم الجدوى إشارة إلى فضل العلم عموما، لا سيما الفقه أساس التقوى. لا سيما أو لا سيما بالتشديد وبالتخفيف، والسي هو المثل. وهذه العبارة في لغة العرب لا سيما تأتي للإشارة إلى أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. لا سيما الفقه أساس التقوى. العلم في الشطر الأول بالمعنى العام، وهو الإدراك، الإدراك والمعرفة، فهو عظيم النفع بغض النظر عن العلم الشرعي. هناك علوم كثيرة غير شرعية وهي علوم نافعة، نفعت الإنسان، كعلوم اللغة العربية وعلم الطب وغير ذلك. ولكن يقول بأن الفقه أكثر نفعا وأكثر جدوى من سائر العلوم، وهذا ما تفيده كلمة لا سيما. لا سيما يعني أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. لا سيما الفقه أساس التقوى، وصف الفقه بأنه أساس التقوى، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي حالة في النفس ينشأ عنها فعل الأوامر واجتناب النواهي. حالة في النفس أو في القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالتقوى هي في أصلها حالة في النفس، حالة أو وصف في القلب ينشأ عن هذا الوصف أو عن هذه الحالة الإيمانية أو القلبية فعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا هو معنى التقوى، ولا يمكن أن يتم هذا التقوى إلا بالفقه. لا يتم هذه، لا تتم هذه التقوى إلا بالفقه، لأن الإنسان كيف يعرف المأمورات وكيف يعرف المنهيات إلا بالفقه. فمن خلال علم الفقه تميز أنت بين المأمورات وبين المنهيات، وبالتالي تفعل ما أمرك الله وتجتنب عما نهاك الله، وهذه هي التقوى. فالفقه أساس التقوى. ثم قال: فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم. فهو أي الفقه، يعود إلى أقرب مذكور. فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم، يعني هو أفضل العلوم الشرعية من ناحية تعلق العامة والخاصة به، بمعنى أنه علم لا يختص ببعض الناس دون بعض، وإنما يحتاج إليه كافة المكلفين، كافة المسلمين يحتاجون إلى أن يعرفوا الحلال والحرام. فكل مسلم كلفه الله سبحانه وتعالى بأشياء أوجبها عليه، وكلفه باجتناب أشياء نهاه عنها، وهذا لا يتم إلا بالفقه في الدين. فيتميز علم الفقه بأن منفعته عامة للأمة كلها، وكل مسلم يحتاج إليه، بخلاف بعض العلوم الأخرى، فإن بعض العلوم الأخرى لا يحتاج إليها عامة الناس، وإنما يحتاج إليه بعض الناس دون بعض. فهو يشير إلى ميزة من مزايا علم الفقه، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر. وهو فن، الفن هنا بمعنى العلم، هذا اصطلاح انتشر عند المتأخرين أنهم يطلقون على العلم لفظ الفن، وإن كان في اصطلاحنا المعاصر أن الفن اليوم يطلقونه على معارف أو ممارسات ترتبط بالعواطف وبالشعور، كما يقولون فن الشعر، لأنه مرتبط بالجانب الشعوري أو العاطفي والخيالات، والعلم على الأشياء التي تنبني على قواعد وأصول. ولكن عند العلماء السابقين يطلقون الفن بمعنى العلم أخذا من أصله اللغوي، لأن الفن في أصل اللغة هو النوع أو الصنف، والفنون هي الأنواع والأصناف. الفنون والأفانين كما يقول علماء اللغة هي الأصناف والأنواع. فالمعارف هي فنون لأنها أنواع، هناك علم الفقه وعلم الأصول وعلم القواعد وعلم النحو وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم التوحيد. فلاحظوا أصل المعنى اللغوي فأطلقوا لفظ الفنون على هذه العلوم والمعارف. فيقول بأن علم الفقه هذا علم واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، يعني هو علم واسع جدا جزئياته لا يمكن حصرها ويتعذر ضبطها. لماذا؟ لكثرتها، وهي كثيرة ومتكاثرة أيضا، بمعنى أنها في كل يوم تستجد للناس مسائل لم تكن معروفة قبل ذلك. واليوم البنوك الإسلامية في كل يوم تخترع للناس عقودا جديدة، عقودا مركبة ومعقدة، يدفع ضريبتها الفقهاء في دراستها وتكييفها وبيان حكمها الشرعي. فعلم الفقه علم يعني واسع الأطراف وكثير الجزئيات، وهو آخذ في الازدياد. ولهذا قال البابرتي الحنفي رحمه الله في القرن الثامن، قال: بلغ ما تكلم عنه أصحابنا من المسائل 1000000 و100000 و70000 ونيف. 1000000 يعني مليون، مليون ومئة وسبعين ألف ونيف. هذه إحصائية تقريبية أشار إليها البابرتي في القرن الثامن، وما بالك نحن الآن في القرن 15. فالمسائل الفقهية والجزئيات كثيرة جدا، وبالتالي لو أراد الإنسان أن يدرسها مسألة مسألة وفرعا فرعا فإنه يحتاج إلى عمر طويل. وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. وإنما تضبط هذه الجزئيات المتكاثرة بالقواعد، بعلم القواعد. والمقصود بعلم القواعد هنا القواعد الفقهية، وهي القضايا الكلية الشرعية العملية، القضايا الكلية، ولهذا سميت قاعدة لأنها قضية كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة. الشرعية العملية، هذا هو تعريف الفقهية، الفقهية بمعنى الشرعية العملية، ولكن لا تذكر في التعريف حتى لا يلزم عليه الدور كما يقولون. لكن نقول هي القضايا الكلية الشرعية العملية. هذا هو المقصود بعلم القواعد. فحفظها من أعظم الفوائد، يعني حفظ هذه القواعد ودراستها من أعظم الفوائد. لماذا؟ لأنها تسهل عليك دراسة الفقه، فإن الإحاطة بالجزئيات من أصعب الأمور، ولكن عندما تدرس هذه القواعد فإنك بدراستك لكل قاعدة تكون قد عرفت كل ما يدخل تحتها من القواعد، بل حتى القواعد التي تنشأ في المستقبل، يعني النوازل هذه يمكن أن نتعرف على أحكامها أو أن نخرج أحكامها من خلال هذه القواعد الفقهية، مثل ما يسمى اليوم بالموت الدماغ مثلا، وهذا مصطلح طبي يستخدمه الأطباء في المريض الذي مات عنده الدماغ ولكنه لا يزال يتنفس. فهذا المريض الذي أصابه الموت الدماغي هذا، هل نعتبره ميتا أو نعتبره حيا باعتبار أن الروح لا تزال باقية في جسده؟ والموت كما أطبق عليه أهل اللغة هو خروج الروح من البدن، والروح لم تخرج من البدن في عقل. يمكن أن نبحث في هذه القضية من خلال القاعدة الفقهية، الحياة المستعارة كالعدم، وهي قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ولم يتفقوا عليها، ولكن منهم من يصحح هذه القاعدة ويأخذ بها ويعتبر أن الحياة المستعارة يعني غير المستقرة كالعدم، يعني وجودها كالعدم، وهي من قواعد المختلف فيها، ولهذا يصوغها بعض الفقهاء بصيغة الاستفهام، هل الحياة المستعارة كالعدم أو لا؟ فحتى المسائل المستجدة في حياة الناس يمكن أن نتعرف على أحكامها من خلال هذه القواعد الفقهية، فحفظها من أعظم الفوائد. ولهذا قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. لماذا؟ لأن هذه القواعد هي أحكام كلية، وإذا أدركت الحكم الكلي فإنك ستدرك جزئيات هذا الحكم الكلي تبعا لذلك. وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. وهذه أرجوزة محبرة، وجيزة متقنة محررة. وهذه إشارة إلى هذه المنظومة الفرائد البهية، أرجوزة، أرجوزة يعني قصيدة على بحر الرجز، وبحر الرجز هو وزن من الأوزان الشعرية يتكون على وزن مستفعل 6 مرات، وقد يدخله النقص والعلل. والتعبير عن هذه المنظومة بالأرجوزة كأنه يشجعك ويرغبك على دراستها، لأنها أرجوزة يعني، والأرجوزة من الناحية العرفية في العرف تستعمل صيغة الأفعول على الشيء اليسير، يعني كأنه يقول لك هو شيء قليل ينبغي أن تنشط لتحصيله، بعكس ما لو كانت المنظومة ألفية أو أكثر من ذلك فإنها ربما لا ينشط لها الإنسان، لكن لما تكون أبيات قليلة وهي تقريبا 525 بيت فهي أرجوزة، يعني تنشط الإنسان على دراستها. وهي أيضا أرجوزة يعني على بحر الرجز، وهذا يشجعك على الإقبال عليها، لأن بحر الرجز هو أسهل البحور الشعري، ولهذا يسمى بحمار الشعراء، يعني شيء يقتدر عليه كل شاعر، يعني ما هو غالي يعني مثل الفرس لا يحتاج، إنما يعني أمر متيسر لكل شاعر. وهو أيضا قصيدة، يعني ما جعله كتابا منثورا، والنظم أو الشعر أحلى في أذن الإنسان من الكلام المنثور. فكأنه يرغبك بهذا التعبير. فهذه أرجوزة يعني ينبغي أن تنشط وترغب فيها لهذه الاعتبارات. محبرة يعني من التحبير بمعنى التجزيم. وجيزة يعني غير مطولة مختصرة. متقنة محررة، متقنة أي محكمة، ومحررة بمعنى أنها مهذبة من الأشياء الزائدة. نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة. نظمت فيها من النظم، والنظم هو الشعر، والشعر هو الكلام الموزون المقفى. واختار هذا الأسلوب وهو أسلوب الشعر لهذه الفائدة، لفائدة التقريب مقربا، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام. فالنظم أسرع ما يعلق في ذاكرة الإنسان وينساه الإنسان بطيئا، بعكس النثر يصعب عليك حفظه وضبطه وتنساه سريعا. فلهذه المميزات اختار الناظم أسلوب الشعر لكي يضبط لك هذه القواعد الفقهية. ثم قال: سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية. سميتها أي هذه المنظومة الفرائد البهية. الفرائد جمع فريدة، والفريدة هي الجوهرة المنفردة عن غيرها لحسنها وجمالها، المنفردة عن غيرها لحسنها وجمالها. البهية يعني الحسنة من البهاء وهو الحسن. لجمعها الفوائد الفقهية. لخصتها بعون رب القادر باللجة الأشباه والنظائر. لخصتها بمعنى اختصرتها، التلخيص هنا بمعنى الاختصار. لخصتها بعون رب القادر باللجة الأشباه والنظائر. اللجة في أصل اللغة الماء الكثير والعميق، الماء الكثير والعميق يقال له لجة، كما قال الله تعالى: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، يعني حسبته ماء كثيرا وعميقا. ومنه أيضا قوله تعالى: أو كبحر اللجي أو كظلمات في بحر اللجي، يعني بحر عميق كثير الماء. فشبه كتاب الأشباه والنظائر بالبحر العميق لكثرة ما فيه من المسائل والفوائد. والأشباه والنظائر هو يشير بهذا إلى كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله، مع أن مصطلح الأشباه والنظائر يختلف عن مصطلح القواعد الفقهية، لأن الأشباه هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الحكم، والنظائر هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الصورة وليس في الحكم. فإذا الأشباه والنظائر هي الفروع وليست القواعد، ولكن هذا مصطلح درج عليه بعض العلماء المتأخرين فأطلقوا لفظ الأشباه والنظائر على علم القواعد الفقهية. وبينهما من حيث الاصطلاح فرق، فإن القواعد الفقهية كما عرفنا هي القضايا الكلية الشرعية العملية، بينما الأشباه والنظائر هي الفروع. إذا كانت مشتبهة في الحكم فهي أشباه، وإن كانت مشتبهة في الصورة وليس في الحكم فهي نظائر. من لجة الأشباه والنظائر مصنف الحبر السيوطي الأجل، جزاه خيرا ربنا عز وجل. مصنف يعني كتاب الإمام السيوطي، والكتاب سمي مصنفا لأنه يحوي أصنافا من العلم، يحوي أصنافا من العلم، وهو أعم من المؤلف، لأن المؤلف هو الذي يجمع أنواعا من العلم، ولكن تكون هذه الأنواع مؤتلفة، يعني بينها ائتلاف واشتراك واتفاق. مصنف الحبر السيوطي الأجل. الحبر هو العالم، كما قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم. حبر السيوطي يشير إلى الإمام عبد الرحمن السيوطي الإمام المشهور رحمه الله من علماء القرن العاشر، بل اعتبره بعض أهل العلم مجدد القرن العاشر. جزاه خيرا ربنا عز وجل، هذا من الدعاء لأهل العلم على جهودهم في تيسير العلم وفي التأليف فيه، فإن هذا هذه العلوم والمعارف إنما وصلت إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهد هؤلاء العلماء، فحقهم علينا هو الدعاء. إشارة من شيخنا الشهابي عالي الجناب مرشد الطلاب. الجناب هو الجانب، الجناب هو الجانب، فيصف شيخه أحمد بن عبد الرحمن الناشري رحمه الله بأنه عالي الجناب ومرشد الطلاب، يعني صاحب قدر رفيع ومكانة عالية، ويقوم بإرشاد الطلاب وتعليمهم. فهو يشير بهذا الكلام إلى أن نظمه للقواعد الفقهية إنما كان بإشارة من شيخه الناشري رحمه الله. عن الصفية أحمد بن الناشري حاوي المعالي والجمال الباهري، عرف بشيخ الشهاب بأنه شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الناشري رحمه الله تعالى، وهو من علماء زبيد باليمن، علماء المشهورين، وتلميذ الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي. جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر. يقول بأن شيخه الناشري أمره فيما غبر، يعني فيما مضى من الزمان، بنظم هذه القواعد الفقهية. وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها. وقد رأى كراسة، الكراسة في اللغة العربية هي الأوراق المجموعة، الأوراق المجموعة التي جمع بعضها إلى بعض وركب بعضها على بعض، فإن كرسة والتكريس هي تدل على هذا، على تراكم الشيء واجتماعه وبناء بعضه على بعض، ومنه الكرسي، لأن الكرسي يبنى بعضه على بعض، أجزاؤه ينبني بعضها على بعض ويتركب من أجزاء مجتمعة، وهكذا الكراسة، وغالبا ما يطلق على الأوراق القليلة وليست الأوراق الكثيرة، وبعض أهل العلم يحدد هذا الاصطلاح في 10 أوراق، يقول الكراسة في مصطلحاتهم يطلق على المجموعة التي في حدود 10 أوراق. فإذا هي يعني عبارة عن الأوراق المجتمعة القليلة، وهي كلمة عربية صحيحة. فهو يقول لما رأى الشيخ الناشري رحمه الله هذه الكراسة التي كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، هو يشير إلى نظمه الآخر منحة الوهاب الذي نظم فيه تحرير اللباب لزكريا الأنصاري رحمه الله، فنظم هذا الكتاب في نظم سماه منحة الوهاب. فلما رأى شيخه الناشري هذا النظم، ورأى قدرة الأهدر رحمه الله على النظم وعلى الشعر وسلاسة ما ينظم وسهولة ما ينظم، شجعه على أن ينظم أيضا القواعد الفقهية. ولم أكن فرغت من نظامها فحثني جدا على إتمامها، يعني كان هذا في أثناء نظمه لذلك الكتاب ولم يتمه بعد، فحثني جدا على إتمامها. وهذه من مواصفات المعلم الناجح، أنه إن رأى من بعض طلبته نبوغا في شيء معين بغي أن يشجعه عليه، فهو وجد في الأهدل قدرة غير عادية على النظم وعلى تسهيل الكلام في قالب شعري سهل ممتنع، فشجعه على على هذه الفكرة. وقال لي قواعد الفقه النظمي ينفع بها الطلاب مول النعمي. أمره بأن ينظم القواعد الفقهية، يعني يجعلها في قالب شعري ينفع بها الطلاب مول النعمي، أي صاحب النعم وهو الله سبحانه وتعالى. فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر. قضاء والقدر يستعملان بمعنى واحد غالبا، فيقال هذا ما جرى به القدر، أو هذا ما جاء به القضاء، ويقصدون بالقضاء القدر وبالقدر القضاء. ولكن إذا اجتمع في سياق واحد فهنا اختلف العلماء في تحديد المقصود من اللفظين. فبعضهم يقول بأن القضاء هو الحكم الإجمالي أو القضاء الإجمالي، وأما القدر فهو القضاء التفصيلي بعد ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن القدر هو التقدير، تقدير الشيء في الأزل، وأما القضاء فهو إيجاده في الواقع، إيجاده في الواقع وإنفاذه في الحياة على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فيسمى بالقضاء. وعلى كل حال هي معاني متلازمة، والمقصود بذلك حكم الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء في الأزل على أن تقع على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وقدره وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فهو يقول بأن القضاء والقدر لم يساعدني على المبادرة إلى نظم هذه القواعد الفقهية عقب أمر الشيخ لي، بمعنى أنه انشغل عن هذه الفكرة وعن هذا التوجيه من الشيخ بشواغل كثيرة لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق. العلائق جمع علاقة بالفتح، وهي كل ما يتعلق بالإنسان من أمور المعاش والحياة الدنيا. فهو يقول بأنني لم أستطع أن أنفذ أمر شيخي مباشرة بسبب كثرة العوائق والعلائق، وهو أشار إلى طرف من هذه العوائق في كتابه نفحة المندل في ذكر بني الأهدل، وله كتاب في تراجم بني الأهدل وترجم لنفسه في هذا الكتاب، وذكر أنه تورط بالزواج وأن أباه زوجه وهو صغير في عام 1000، يعني عمره 16 سنة، فتورط بهذا الزواج وانشغل بعقوق هذه الزوجة وبالنفقة عليها وبعد ذلك بالأولاد. ويقول حتى انقطعت عن طلب العلم على الشيوخ 6 سنين بسبب هذه البلوى. ثم بعد ذلك يقول يعني شرح الله صدري فعدت إلى رحاب العلم ولازمت الشيوخ بعد ذلك لتحصيل العلم والمعرفة. ويشير إلى طرف من هذه العوائق والعلائق الدنيوية التي تشغل عادة طالب العلم عن التفرغ لتحصيل العلم. ثم أفقت فامتثلت أمره وخضت للدر النثير بحره. ثم أفقت، استيقظت بعد ذلك من غفلتي بالانشغال بهذه العوائق، وأدركت أهمية العلم وشرف بذل العمر في تحصيله، فتغلب على هذه العوائق وعاد مرة أخرى إلى طلب العلم، وبدأ بتنفيذ ما طلبه منه شيخه وهو نظم هذه القواعد الفقهية. وخط للدر النثير، الدر يعني الجوهرة، النثير يعني المنثور بحره. وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا. يعني يقول دخلت في هذه اللجة وفي هذا البحر وإن كنت لست أهلا لذلك، ولكن رجاء دعوة الشيخ رحمه الله ونيل فضل الاستجابة لطلبه، يقول دخلت في هذا الأمر وبدأت أنظم هذه القواعد. وهذا من تواضعه وهضم النفس، وإلا فهو أهل لهذا، وما طلب منه الشيخ الناشري هذا إلا لقدرته على ذلك. والواقع يدل على هذا، يعني من سلاسة منظوماته وقصائده التي نظمها رحمه الله تعالى. ولكن هذه أخلاق العلماء، تواضع دائما وهضم النفس وعدم النظر إليها بعين العجب والكبر. وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما جاء في حديث معاذ. فكأنه يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، بالطاعة والقربة وهي العبادة، والتوسل إلى الله تعالى بالعبادة أمر مشروع كما جاء في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخور في الغار، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المقصود إعانة بحقه، يعني بحق الله تعالى، بمعنى أنه حق موجود وثابت، فيكون من باب التوسل به سبحانه وتعالى. فهو على كل حال يتوسل إلى الله تعالى ويلجأ إليه بأن يعينه على إتمام هذه المنظومة، وهكذا حصل، أعانه الله فأتم هذه المنظومة كما ترون. وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله هذا خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وسالما من العلل كالرياء وحب الجاه والسمعة ونحو ذلك. وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن، هذا دعاء منه بأن يجعل هذه المنظومة نافعة له ولطلبة العلم في كل زمان. فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب. يعني جعلت هذه المنظومة على أبواب، بمعنى على أبواب ثلاثة. فالباب الأول جعله في القواعد الكلية الخمسة، والباب الثاني جعله في القواعد الكلية التي هي أقل شمولا من القواعد الخمسة ومجموعها 40 قاعدة، ثم الباب الثالث في القواعد المختلف فيها التي لا يطلق فيها الترجيح ومجموعها 20 قاعدة. فهي ثلاثة أبواب، ومجموع القواعد التي تعرض لها هي 65 قاعدة. وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب. الملهم من الإلهام، والإلهام هو إلقاء المعنى في القلب. الله سبحانه وتعالى يلقي هذا المعنى في قلب العبد فينشرح له الصدر وينقاد إليه ويتوجه إليه. فالله سبحانه وتعالى رجا أن يكون قد ألهمه الصواب في نظم هذه القواعد الفقهية. ثم شرع رحمه الله تعالى في الباب الأول، فقال: الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد. رجع الناظم رحمه الله الفقه الإسلامي بكافة جزئياته وفروعه إلى هذه القواعد الخمسة، وهذا يشمل الرجوع المباشر كما يشمل الرجوع غير المباشر، بمعنى أن هناك مسائل لا ترجع إلى هذه القواعد مباشرة، ولكن ترجع إلى قواعد فرعية وجزئية داخلة تحت هذه القواعد، وباعتبار دخولها في تلك القواعد الفرعية تكون داخلة في هذه القواعد الأصلية الكبرى. فالشريعة راجع إلى هذه القواعد إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وهذه القواعد خمسة كما ذكر، وبدأ في تعدادها، قال: هي الأمور بالمقاصد. الأمور بالمقاصد، يشير إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني أن التصرفات والأعمال تختلف أحكامها باختلاف مقاصد أصحابها. فالمقاصد هنا المقصود بها مقاصد المكلفين وليست مقاصد الشريعة، إنما المقصود مقاصد المكلفين. كما ذكروا أن الشخص إذا التقط لقطة من الأرض ثم ضاعت عليه فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ الأمور بمقاصدها، بمعنى أنه إن أخذها بنية الحفظ لنفسه، تملك لنفسه، فهو غاصب، والغاصب عليه الضمان، ضمان ما تلف في يده. وأما إذا أخذها بنية التعريف أو بنية حفظها لصاحبها أو إيصالها للجهة المسؤولة التي توصلها إلى أصحابها ثم ضاعت منه قبل ذلك، فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه أمين وليس غاصبا، والأمين لا يضمن ما تلف في يده بدون تفريط وتقصير. وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال، هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني الأمر المستيقن الذي حكمنا عليه حكما جازما لا يزول ولا يرتفع بالشك الطارئ عليه بعد ذلك. فإذا تيقنت مثلا الطهارة ثم وقع الشك في الحدث فتبني على الأمر المستيقن وهو الطهارة، والعكس أيضا صحيح، وسيأتي تفصيل هذا كله. وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها فكن بها خبيرة، هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، والمقصود بالمشقة الصعوبة الزائدة غير المعتادة، الصعوبة الزائدة، فيخرج الصعوبة الخفيفة كأدنى صداع أو أدنى وجع في الضرس مثلا، فهذه الآلام الخفيفة لا يلتفت إليها جمهور الفقهاء خلافا لابن حزم. جمهور الفقهاء لا يلتفتون إليها لأنه أمر يسير، ولو التفتنا إلى مثل هذه المشقات اليسيرة لأسقطنا العزائم الشرعية. وكذلك أن تكون غير معتادة، أما المشقة المعتادة فإنها لا تجلب التيسير. المشقة المعتادة مثل مشقة صلاة الفجر مثلا، مثل مشقة الوضوء والاغتسال في الشتاء، فهذه مشقة لكن هي مشقة معتادة، هي في طبيعتها كذلك. الجهاد في سبيل الله مشقة في ذاته، وهو كره لكم كما قال القرآن، لكن هذه المشقة لما كانت معتادة لم يلتفت إليها الشارع. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، هذه القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر يزال، وأحسن منها لفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأفضل منها لأن الضرر يزال هذا يتعلق بالضرر الواقع، يعني الضرر إذا وقع فيزال، بينما الحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني يشمل الضرر الواقع والضرر المتوقع أيضا قبل وقوعه، ويشمل الضرر الذي يقع ابتداء والضرر الذي يقع على سبيل المقابلة، يعني ضرك فلان فتضر به أنت أيضا. ولهذا ما جاء في لفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار هو أفضل وأولى من لفظ الفقهاء الضرر يزال. خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، هذه القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة، يعني العادة يحتكم إليها، يحتكم إليها ليس مطلقا ولكن في القضايا التي لم يبت الشرع فيها بحكم وإنما ردها إلى عادات الناس وإلى أعرافهم، فهذه القضايا هي التي يحتكم فيها إلى العرف بشروطها المعروفة، أن يكون العرف هذا منضبطا وأن يكون مضطردا وأن لا يكون نسبيا وأن لا يخالف نص الشارع، فبقيود معينة يرجع إلى العادات والأعراف، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل بعضهم يعني بعض العلماء أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة، ويقصد بالبعض هنا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، الذي ألف كتابا نفيسا سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو بهذا الكتاب يعتبر أول من تحدث عن مصالح الشريعة ومقاصدها، وإن كان الشاطبي بعد ذلك جاء يعني أحدث نوعا من التجديد النوعي في دراسة المقاصد، لكن العز بن عبد السلام رحمه الله كتب هذا الكتاب، وذهب إلى أن جميع الأحكام الشريعة وقواعدها ترجع إلى هذه القاعدة الكلية الكبرى، وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. كل الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة استنادا على الاستقراء التام لكل هذه الأحكام الشرعية، فإنه ما من حكم يأمر به الشارع إلا تجد وراءه مصلحة، وما من شيء ينهى عنه الشارع إلا وتجد وراءه مفسدة. بل قال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبل. بل قال يعني العز بن عبد السلام رحمه الله بأن الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، ثم قال ترجع إلى نصف هذه القاعدة، ترجع إلى الجزء الأول في القاعدة وهي جلب المصالح. لماذا؟ لأن درء المفاسد نوع من جلب المصالح. وقبل يعني قبل العلماء منه هذا الكلام. وإذا عرفت الخمسة بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل، يعني إذا عرفت هذه القواعد الخمسة بالتجميل يعني بالإجمال، بالإجمال فهاك، وهو اسم فعل بمعنى خذ، فهاك ذكرها على التفصيل. ثم بدأ يفصل في هذه القواعد الخمسة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.